الارض او الطبيعه على وجه عام. اني جاعل في الارض خليفه، فهناك ارض او الطبيعه على وجه عام، وهناك الانسان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى على الارض. العنصر الاول الانسان، العنصر الثاني هو الارض او الطبيعه او الكون، والعنصر الثالث الحلاقه، الحلاقه المعنويه التي تربط الانسان بالارض بالطبيعه، وتربط من ناحيه اخرى الانسان باخيه الانسان. هذه الحلاقه المعنويه التي سماها القران الكريم بالاستخلاف، هذه هي عناصر المجتمع، الانسان والطبيعه والحلاقه المعنويه التي تربط الانسان بالطبيعه من ناحيه، وتربط الانسان باخيه الانسان من ناحيه اخرى، وهي العلاقه التي سميت قرانيا بالاستخلاف. ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشريه نجد ان المجتمعات البشريه جميعا تشترك في العنصر الاول والعنصر الثاني، لا يوجد مجتمع بدون انسان يعيش مع اخيه الانسان، ولا يوجد مجتمع بدون ارض او طبيعه يمارس الانسان عليها دوره الاجتماعي. وفي هذين العنصرين تتفق المجتمعات التاريخيه والبشريه. واما العنصر الثالث وهو الحلاقه، ففي كل مجتمع حلاقة كما ذكرنا، ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه الحلاقة وفي كيفية صياغة هذه الحلاقة. فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحلق من عناصر المجتمع، وكل المجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان من جانب، وبالطبيعة من جانب آخر. يبني هذه العلاقة بشكل قد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الآخر لهذه العلاقة. وهذه العلاقة التي هي العنصر الثالث، العنصر المرن والمتحلق في تركيب المجتمع، لها صيغتان أساسيتان إحداهما صيغة رباعية، أطلق عليها اسم الصيغة الرباعية، والاخرى صيغة ثلاثية. الصيغة الرباعية هي الصيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة والانسان مع الانسان، هذه اطراف ثلاثة. فالعلاقة اذا اتخذت صيغة تربط بموجبها بين هذه الاطراف الثلاثة وهي الطبيعة والإنسان مع أخيه الإنسان. ولكن مع افتراض طرف رابع أيضا في هذه العلاقة، فأسمي هذه الصيغة بالصيغة الرباعية. الصيغة الرباعية تربط بين هذه الأطراف الثلاثة، ولكنها تفترض طرفا رابعا، بعدا رابعا للعلاقة الاجتماعية. وهذا الطرف الرابع ليس داخلا في اطار المجتمع، خارج عن اطار المجتمع، ولكن الصيغه النباعيه للعلاقه الاجتماعيه تعتبر هذا الطرف الرابع مقوما من المقومات الاساسيه للعلاقه الاجتماعيه، على الرغم من انه خارج اطار المجتمع. هذه الصيغه النباعيه للعلاقه الاجتماعيه ذات الابعاد الاربعه هي التي طرحها القران الكريم تحت اسم الاستخلاف. الاستخلاف هو العلاقة الاجتماعية من زاوية نظر القرآن الكريم. والاستخلاف لدى التحليل نجد أنه ذو أربعة أطراف، لأن الاستخلاف يفترض مستخلفا أيضا، لا بد من مستخلف ومستخلف عليه ومستخلف. فهناك إضافة إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة، يوجد طرف رابع في طبيعة وتكوين علاقة الاستخلاف، وهو المستخلف. إذ لا استخلاف بدون مستخلف، فالمستخلف هو الله سبحانه وتعالى، والمستخلف هو الإنسان وأخوه الإنسان، أي الإنسانية ككل، الجماعة البشرية. والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها. فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة، وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون، بوجهة نظر قائلة لأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن دور الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان. وأي علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك، وإنما هي علاقة أمين على أمانة استؤمن عليها. وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المنكب الاجتماعي لهذا او لذاك فهي علاقة استخلاف وتفاعل، بقدر ما يكون هذا الانسان او ذاك مؤديا لواجب هذه الخلافة، وليست علاقة سيادة أو أمورية أو مالكية. هذه الصيغة